Yeah. فأعرض عنهم الشيخ لا أقصد بالله هو في شخص من الشيخ الموارد هو يعني الذي تلا علينا فضيل لقاري الشيخ الجحاف عبد الأروع، الضارب بالإذاعة والتلفزيون، والمدير بقصر الوزير من غرب محافظة الطفلية. الإدارة الكهربائية لصاحب الحق عوض الله العوضي للمدير بسم الأوي، تليفون 690-941 بسم الأوي. الصلاة بالمقام لصاحب الحق محمود عزيز المقيم بتسليم، وأزاق الله تعالى جميعا.